هل الأرض كروية أم مسطحة؟ وما معنى قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت؟ اختلف العلماء، فجمهور أهل العلم يقولون إنها مسطحة، وأبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية والحافظ بن كثير وجمع معهم يقولون إنها كروية، وليس هناك دليل من القرآن والسنة صريح في أنها كروية ولا أنها ماذا ليست بكروية. أما مسطحة فيمكن لحقنا مسطحة، ولا يمنع أن أطرافها يلتف ويرتفع إلى فوق، ما هناك دليل صريح يدل على ذلك، فيرجع إلى الواقع. فالذي يظهر أن أبا محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن جرى مجراهما أنهم واسعوا الأفق، وأنهم عرفوا أن أطراف الدنيا نعم ومكورة، والله المستعان هذا، وليس بالآية ما يمنع ذلك، أعني قوله تعالى نعم وغير الأرض كيف سطحت. نعم.